بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا، قول شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، هل هذا الكلام يعني أن المخلوقات ليست لها بداية، وأن كل مخلوق وجد بعد مخلوق آخر سبقه في الخلق والإيجاد؟ نرجو التوضيح. لا، هذا لا يدل على هذا، هذا فهم بعيد. شيخ الإسلام يذكر الأسباب، وأن هذه الأسباب كل سبب له سبب آخر، وهو يشير إلى أن هذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا، فهناك أسباب أخرى معينة لها، وهو توفيق الله عز وجل، لأن الإنسان قد يبذل السبب ولا يقصر فيه، ومع هذا لا يحصل المسبب، فهو يحتاج إلى توفيق الله وإلى إعانته، والأسباب لا تكون مؤثرة إلا بسبب آخر وهو توفيق الله عز وجل. وأما هذه المسألة فهي لا تفهم من هذا الشيء، ولا ينبغي أن يحمل الكلام أكثر مما يحتمل. وأما القول بتسلسل الحوادث فإن شيخ الإسلام لا يقول بهذا، ومن نسب إليه هذا القول فهذا مخطئ، بل شيخ الإسلام يرد على الفلاسفة، وقد ذكر أن أرسطو هو أول من ابتدع القول يعني بقدم العالم، وذكر أن قول الفلاسفة أن العلة توافق المعلول أن هذا قول باطل، بل ذكر أن العلة لا بد أن تتقدم على المعلول. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ماذا يترتب على تعطيل الأسباب؟ لا شك أن تعطيل الأسباب يترتب عليه أمور عظيمة وخطيرة، وقد يصل الأمر إلى القول بقول الجبرية، وأن هذا العمل ليس هو سبب لدخول الجنة، ويترك العمل ويقال: لو شاء الله أن يدخلنا الجنة لا أدخلنا الجنة بغير سبب، ولو شاء الله أن يرزقنا لرزقنا من غير اكتساب. فهذا أخطر ما يكون، وهو أشد وشر من قول القدرية الذين يعتمدون على الأسباب، لأن الذي يعطل الأسباب قد يترك كل شيء، بل إنه لو طرد قوله في كل شيء لترك الأكل والشرب وترك كل سبب، يعني جعله الله عز وجل يعني سببا للمسببات، ويقول: لا أفعل شيئا، كما فعل بعض الغلاة الذين ذكر بعض أهل العلم أنه اعتزل في مغارة وقال: لا آكل شيئا ولا أشرب شيئا حتى يرزقني الله، ثم تسلط عليه رجل فأخذ يدس الطعام في فيه يعني ليثبت له أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فهؤلاء لم يؤمروا بهذا، وقد يموت هذا ويكون آثما، لأن الله عز وجل أمره ببذل السبب. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك ترتيب في الفضل بين أولي العزم من الرسل؟ أما الترتيب فهناك ترتيب، وأيضا فيه نزاع بين أهل العلم في بعض هؤلاء، أما تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره فهذا ثابت، كذلك تفضيل الخليل إبراهيم عليه السلام بعد نبينا فهذا ثابت، ثم وجد نزاع بين أهل العلم في المفاضلة بين موسى وعيسى ونوح، فمنهم من قدم موسى وهو الذي يظهر والله أعلم، ووجد النزاع أشد بين نوح بين المفاضلة بين نوح وبين عيسى عليهما السلام. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لرجل أن يقول: اتخذت الله خليلا؟ هذا الكلام خطير، ويخشى أن يقول هذا ويكون ممن قصر عن هذه المرتبة فيكون أحد الكذابين، وإذا قال هذا على سبيل التزكية ولو كان فيه فإنه مزكي لنفسه، لأن من فعل شيئا من الأعمال الصالحة لا يجوز له أن يتحدث به على سبيل التزكية، وأما إذا قاله على سبيل الخبر فإن كان محققا لهذا فلا شيء في ذلك، لكن من الذي يقطع بهذا؟ ومن الذي يدعي هذه المرتبة؟ وهذه المرتبة لو ادعاها رجل لربما ادعى أنه من أهل الجنة، لأن من اتخذ ربه خليلا فإنه لا بد أن يكون أقوى من الناس بعبادته، من كان قائما بعبادة الله عز وجل محققا للواجبات تاركا للمحرمات فإنه من أهل الجنة، ولهذا لا يتجرأ على هذه من عرف ربه وعرف نفسه، ولهذا ما ادعاها أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم تورع من هذه الكلمة، فكيف بغيره؟ بارك الله فيكم ونفع الله بكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.